الحمد لله مالك الملك ذي العظمة والكبرياء الملك جل جلاله وعظم سلطانه تعالى شأنه جل عن المشابهة صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك ملكه والعظمة سلطانه والقهر قهره والأمر أمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من عرف بالمالك وتعبد للمليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى المالك الجليل والعمل ليوم الرحيل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، من هذا المنبر هذه خطبة بعنوان المالك الله تعالى. فالمالك اسم من أسماء الله تعالى، كما نقرأ في الفاتحة ونقر بذلك، فهو مالك يوم الدين ومالك الملك. فالمالك من أسمائه سبحانه، ومعناه الذي يملك، ومن أسمائه الملك وهو الذي يحكم، ومن أسمائه المليك، فعيل يشمل الأمرين الملك والملك. فهو سبحانه له هذه الأسماء على وجه الكمال والحسن. وقد ورد اسم الملك في القرآن أيضا في مواضع، فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، وقال الملك القدوس، وقال ملك الناس، وتقرأ مالك الناس. ولما نقول مالك يوم الدين فمعناه المتصف بصفة الملك، فلا شيء إلا والله مالكه حقيقة. ومن لوازم الملكية الملك، وعليه قراءة ملك يوم الدين، والتي من آثارها أنه سبحانه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق. حتى إنه ليستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والفقراء والغنايا، فكلهم مذعونون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذا خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. وأيضا فإن أعظم الأيام يوم الدين، وإذا كان الله مالكه وملكه وحده فهو سبحانه لما سواه من الأيام أملك، فكل ملك منتف عن غيره، لأن كل مالك فملكه إضافي وقتي. وأما ملك الله فدائم لا يزول ومطلق لا يحده شيء ولا يقدر أحد أن يحول. ولهذا أمر الله خاصة خلقه أن يبينوا هذا المعنى فردا فردا، فقالوا: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه: وما أملك لك من الله من شيء. بل قال عز وجل نافيا الملك: قط لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال: ما يملكون من قطمير، وهي غشاوة النوى. وقال: ولا يملكون شيئا. وقال: ولا يملكون منه خطابا. أما يوم القيامة فالأمر كما قال المالك سبحانه، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الملك يومئذ الحق للرحمن. وحين بعث الناس، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالمالك سبحانه لم يكن له شريك في الملك، وينادي يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. هذا ملكه فهو ملك الناس في الدنيا، وهذا ملكه يوم القيامة، فهو مالك يوم الدين. وأما ملكه في الجنة فيكفيك أن تعلم أن عرضها السماوات والأرض، فما طولها؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولتنظر ولننظر في ملك الله تبارك وتعالى وملكه، ولننظر في ملك الله تعالى وملكه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. فإذا كان مالكا للسماوات وهي العوالم العلوية، والأرض وما فيها من العوالم السفلية، متصرفا فينا تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، لا يقدر أحد أن يحجر عليه في تقديره ما يقدر وفي تصرف ما يتصرف، فكذلك ينبغي ألا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر المالك الدينية والقدرية، فما له والاعتراض. عباد الله، المالك يملك الضر والنفع، ويملك كشف الضر وتحويله، ويملك السمع والأبصار، ويملك الرزق، ويملك الموت والحياة، ويملك المغفرة والعذاب، ويملك المسيح ابن مريم وأمه، ويملك الشفاعة، ويملك المصير. فهو الملك المليك المالك وحده جل في علاه، ولهذا فهو سبحانه يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. عباد الله وإماء الله، لنتفكر في عظمة المالك سبحانه، حيث يقول: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالجميع في ملكه وتحت قهره وسلطانه، وهم عبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فلا يكون له والد ولا ولد، ولا شريك ولا ضد ولا ند. فالله تعالى المالك القاهر، أنتم المملوكون المقهورون، هو الغني وأنتم الفقراء. ومما يدل على عظمة المالك عظمة ملكه، حيث لا أحد يقدر على إيجاد خلق مثل خلقه، ولا أحد يمكنه أن يدبر كتدبيره. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصى عليه شيء، ولا يمتنع منه أحد ولا شيء. له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك إيجادا وخلقا ورزقا وتدبيرا. أي عباد الله، لنتأمل ما حولنا ثم لنقل كما أمرنا: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أيها المسلم، إننا ربما نعتز بملكنا أو ملكنا لبيت أو أرض أو بقعة، فنقول: لمن الأرض ومن فيها؟ من هو الخالق للأرض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال؟ من المالك لذلك المدبر له؟ أفلا تذكرون؟ ثم لننتقل إلى ما هو أعظم من ذلك: قل من رب السماوات السبع وما فيها من النيرات والكواكب السيارات والثوابت الراسخات، ورب العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها في الموجودات، فمن الذي خلق ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبير وسخره؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المليك، أحمده سبحانه على نعمائه وآلائه وخلقه لنا وإيجاده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد علم أهل الإيمان وتيقنوا بحسن تدبير المالك العظيم وعظيم ملكه العميم، ولهذا فإنهم راضون في قضاء الله وقدره. فإذا كان الإنسان يرضى بسياقة قبطان الطائرة ويطمئن ويرتاح وهو ينام ويأكل ويشرب ويمرح ويضحك ولا يبالي لأن ثم قبطانا يقود هذه الطائرة، فكيف إذا علمنا أن ملكوت السماوات والأرض بيد المالك سبحانه وحده لا شريك له؟ إذا أصابتهم فالمؤمنون يقولون حين المصائب كما قال عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب ذلك له الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك ويوجب له ذلك الدعاء والتذلل بين يدي الله، لأنه يعلم أنه من خلق الله وفي ملك الله وأنه إليه راجع يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن لنا حظ إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد مملوك لله المالك وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر والرضا. فتعالى وتقدس المالك الوهاب الذي خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وخشعت له الملائكة المقربون وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلنعز أنفسنا بعبودية هذا المالك العظيم، ولنجل أنفسنا بالتشريف في طاعة هذا الملك الكبير المتعال، ولا نغفل عنه بدنيا فانية وأملاك زائلة، ولنكون من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، ولنعبده عبادة العبد لسيده المطاع، عبادة المأمور لسيده الآمر، وندعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واجعلنا من عبادك القانتين، واجعلنا من عبادك القانتين، واجعلنا من عبادك القانتين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللهم أعزنا يا رب العالمين ولا تذلنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نواصينا بيدك، الملك ملكك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم احينا على سنة المصطفى، وامتنا على ملة الإسلام، واحشرنا في زمرة المؤمنين، واجعل الخزي والعار والهلاك والبوار على من خالف هدي شريعتك واستمات في بغضه ومخالفته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمن المطمئن، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أرحم الراحمين. وفق أبناءنا وبناتنا للتعليم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفق من أراد هذا البلد بخير وعمل لهذا البلد وفي خدمة أهل هذا البلد. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.